أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. به الأعانة بدءا وختما، وصلى الله على سيدنا محمد ذاتا ووصفا وإثما، بدء القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وروح الأرواح وسر مقامها، صلوات ربي وسلامه عليه. اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك أسميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استغفرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء همنا وحزننا ودستور حياتنا. اللهم آت نفس تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها مولاها، اللهم آمين يا رب العالمين. أخوة الإيمان والإسلام، من السرادق المقام بسراي ديوان أسرة المرحوم الحاج أبو الحمد حامد إبراهيم الجلوية مركز تاخلته محافظة سوهاج، والموافق اليوم الجمعة 16 من شهر جماد الأولى عام 1415 هجرية، 21 من شهر أكتوبر عام 1994 ميلادية. أحييكم ونجتمع على مائدة القرآن الكريم في حضور المجلس القرآني المقام ترحما على روح المغفور له المرحوم الحاج أبو الحمد حامد إبراهيم. اللهم إني أسألك أن ترحمه وأن تطيب ثراه وأن تدخله فسيح جناتك وأن تجعل الثواب تلاوة هذه الليلة المباركة لروحه خالصة رحمة ونور. ومعنا في هذه الليلة الكريمة المباركة علم من أعلام قراء العالم الإسلامي الكبير، شيخ مشايخ شؤون قراء جمهورية مصر العربية وعضو المجمع الإسلامي للبحوث الإسلامية بجمهورية مصر العربية وقارئ السورة بالأزهر الشريف، ألا وهو شيخنا الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي. من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعاذنا الله منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين. وَالْأَرْضَ نعم نعم يا قرآن. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش. ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وإن من شيء إلا وجعلنا لكم فيها معايش. سبحانك يا رب سبحانك يا منعم سبحانك يا قادر عظيم. ومن لستم له برازقين. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. وما ننزله إلا بقدر معلوم. سبحانه وتعالى. Thank you. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين وما ننزله إلا بقدر معلوم سبحانه وتعالى وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه وما أنتم له رسول الله تعدي النعم لعطهن رب سبحانه وتعالى ويكرمك بالطول نعم وارسلنا الرياح لواقح يا عظيم وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكم وإنا لنحن نحيي ونميت سبحان المحيي والمميت. ونحن الوارثون. سبحانك يا رب، سبحانك يا قادر العظيم. وإنا لنحن نحيي ونميت. ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت. ونحن الوارثون. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا تأخرين. وإن ربك هو يحشرهم. سبحانك يا رب، قادر مقتدر، قادر مقتدر. صلى على رسول الله. وده ما تحدث كتابه ربنا ده برضه كتير كل عم نحرك كما نعمل الكلاب وعرض الله. يعني حاجة من الكلاب كل عم نحرك. إنه حكيم عليم. ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون. سبحانه وتعالى، سبحان الله العظيم. جدك يا عم الحاج بن العلم. سبحان رب، سبحان الله العظيم. والجان فإذا سويته ونفخت فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى منهم المخلصين الله يعطيك الصحة والقوة الله يعطيك الصحة والقوة تجل كبير والله يا سلام الله الله يا سلام قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وإن لكل باب منهم جزء مقسوم. إن المتقين في جنات ادخلوها بسلام ادخلوها بسلام ادخلوها لا يمسهم فيها نصب لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين. إن المتقين في جنات وعيون ندخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. صل على سيدنا النبي. ونزعنا ما في صدورهم من غل. إخوانا على سرر متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها مخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم. وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم لم عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. ونبئهم جمال يا حاج محمد. الله يعطيك الصحة والقوة. يا أخي أكيد نسمع من القصص برضو يا حاج محمد. يا رسول الله. الله الله الله الله الله الله معانا الغفور الرحيم. قالوا لا توجلنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو Thank you.

خبت كده من عندك. مش خبت من عندي انا مش بين بقرة باع بالمجهول يعني. هو حيب عليك حيب عليك حيب صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل وقل صلوات ربي وسلامه عليك كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم عما كانوا يعملون فاعفى بما تؤمر يا سلام الله يعطيك الصحة والسلامة. وقل إني أنا النذير المبين صلى الله عليه وسلم. كما أنزلنا على المقتسمين الذين جعلوا القرآن عظيم فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاعفى بما تؤمر الله اكبر صلى الله عليه وسلم سيدي يا رسول الله يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام فاعفى بما وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. صدق الله العظيم. الله يعطيك الصحة والقوة. كانت هذه التلاوة المباركة للقارئ الشيخ محمد محمود الطبلاوي مع تحيات اولاد نقود شارع العارف بسوهاج. الهندسة الاذاعية مؤثرات صوتية سرادق الانارة مقادير توليد ومحولات رب اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج. الفيديو اولاد مقبول شارع العارف بسوهاج من السرادق المقام بديوان المرحوم الحاج ابو الحمد حامد ابراهيم الجلوية مركز ساقلت محافظة سوهاج الموافق اليوم 21 من شهر اكتوبر عام 1994 ميلادية 16 من شهر جمادى الاولى عام 1415 هجرية. احييكم ولنا لقاء اخر وقارئ العالم الاسلامي الكبير الشيخ محمد محمود الطبلاوي والشيخ علي محمود فرج.